الأصل شوف المعلومات اللي عندنا هذه كلها تيجي من الطرق، غالب معلومات الترجمة تأتي من الطرق. نعم. ومجال إخراج البخاري له. هذا شوف الآن بان لك الآن أن كتب الرجال هي ملتصقة بالأسانيد ورجع إلى كتب السنن، ما تنفصل عنها. من أين لهؤلاء الكلام هذا إلا مما جاء من التراجم والأسانيد؟ نعم. قال وروى عنه عتاب بن بشير وموسى بن أعين ومعمر ومسعر وإبراهيم بن المختار وغيرهم. قال البخاري إسحاق بن راشد أخو النعمان بن راشد نسبه محمد بن راشد. قال أحمد لا أعلم بينهما قرابة ولا أراه حفظه. وقال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن إسحاق بن راشد والنعمان بن بشير فقال ليسهما والنعمان بن راشد فقال ليسهما أخوين، إسحاق رقي والنعمان جزري ولا أعلم بينهما قرابة، وإسحاق أحب إلي وأصح حديثا من النعمان هو فوقه. يعني هذا توثيق نسبي، هو أحب إلي من فلان أصح من فلان، لا يلزم من ذلك أنه ثقة. نعم. وقال ابن معين إسحاق جزري ومعمر بصري ليس بينهما رحم. وكذا يعني ليس العلماء أكثر من ذكر هذا الكلام، ظهر لهم أن هناك من انتبه عليه الأمر وقال هذا أخو هذا وجعل نسبة هذا وبلد هذا للثاني أو لذاك. احتاج العلماء إلى أن ينبهوا أنه ليس أخا أخا له، ليس بينهما رحم، وإلا ما يتكلم العلماء إلا لشيء، إما خشية أن يلتبس على أحد ويقول هذا أخو هذا وفي نسبته ينسبه إلى نفس النسبة في البلد أو غير ذلك أو القبيلة ينسبه إليه. هنا سؤال إيش المحظور في ذلك؟ لو أنه مثلا يعتبر مثلا أن نعمان بن راشد أخو الحسن بن راشد وهذا رقي وهذا مثلا قال كلاهما رقي، خلاص أخطأ في النسبة. هل هناك محظور آخر؟ نعم. ها؟ ايه احيانا ياتي مثلا يلتبس عليه الامر اذا اعتبرها كلهما مثلا رقيين، مثلا اذا اعتبرهما جميعا رقيين ياتي مثلا الرقي واحيانا ينقل توثيق هذا لذاك باعتبار انهما يعتبرهما اخوين. احيانا يعني مثلا نقول فلان الرقي او ياتي ساتي روايه مبهمه او كذا ياتي بهذا التوثيق ويضع او التجريح ويضع عليه. يعني مهم جدا تمييز الشخص في اسمه ونسبه وبلدته وقبيلته أو غير ذلك من أجل ألا يقع خطأ في توقيع الجرح والتعديل على شخص. والعلماء ما يعتنون كم عالم الآن مر بنا وينبه على أنه ليس أخا له ليس أخا له، ما يعتنون هذه العناية إلا الأمر المهم. نعم. إيه إذا كان القول راجح في النهاية ليس أفهم. نعم. قال ابن معين إسحاق جزري ومعمر بصري ليس بينهما رحم. وكذا قال الفسوي وزاد وإسحاق بن راشد صالح الحديث. الكلام الذي ذكرته حول يعني انتقال جرح أو تعديل قد لا يكون ظاهرا في مثل هذه الترجمة للاختلاف، يعني بين الاختلاف بين هذا اسمه إسحاق وذاك اسمه النعمان، لكن لو في إسحاق بن راشد الجزري وفي إسحاق بن راشد الرقي وهما اثنان هنا يعني يظهر الأمر الالتباس هو نقل الجرح والتعديل، أما هنا إسحاق وهنا النعمان الأمر هين. ها؟ لعل أحدهم إيش؟ لا هو الظاهر أن من هناك من ظلهم أخوين. نعم. وقال الدوري عن ابن معين نحو ذلك. وزاد قال وإسحاق بن راشد ثقة. وقال في رواية ابن جنيد ليس هما في الزهري بذاك. قلت ففي غير الزهري؟ قال ليس بإسحاق بأس. وقال المفضل بن غسان الغلابي ثقة. قال أبو حاتم شيخ هذا المفضل من غسان الغلابي بيروي يعني في روايته عن ابن معين أو هذا قوله في رواية ابن الجنيد وقال المفضل ينبر ما أدري هو ناقل أو ناقد. نعم غير مروة عن ابن معين. أنا أدري هو يروي عنه لكن ما أدري هو هذا قوله هو أو يعني ناقل له ينظر. نعم. وقال أبو حاتم شيخ وقال النسائي ليس به بأس. كلمة شيخ يعني جرى صراح العلماء عليها على أنه من مراتب الشهود المتابعات، وإن كان العجلي يستعمل كلمة شيخ على قليل الرواية وإن كان ثقة عنده، هذا من المصطلحات الخاصة. نعم. وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه. طيب عند هذا أيضا نقف لأن الترجمة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجمة إسحاق لراشد الجزري. دركنا الحافظ ابن حجر، دركنا أن تذكر كلام الحافظ ابن حجر. احنا الآن سنتمم الكلام في ترجمة إسحاق بن راشد. هو كلام الحافظ ابن حجر ولا كلام المزي؟ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. احسنت. هات. قال وقال أبو عروبة ما قد سجستان أحسبه قال في خلافة أبي جعفر. وقال ابن المديني حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا صاحب لنا يقال له أشرف من أهل الري ثقة. وقال أبو الوليد الطيالسي حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرف قال قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول حدثنا الزهري حدثنا الزهري. قال فقلت له أين لقيت ابن شهاب؟ قال لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثم لفظ أبي الوليد. ها؟ تم لفظ أبي الوليد. تم. تم لفظ أبي الوليد. وقال أبي بكر بن أبي خيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر قال سمعت عبيد الله بن عمرو وأبا الحليب يقولان قال إسحاق بن راشد بعث محمد بن علي زيد بن علي إلى الزهري قال يقول لك أبو جعفر استوصي بإسحاق خيرا فإنه منا أهل البيت. قال عبيد الله بن عمرو وكان إسحاق صاحب مال صاحب مال وكان إسحاق صاحب مال فأنفق عليهم أكثر من 30,000 درهم ورثها من أبيه. قال الحافظ قلت هذا يدل على أنه لقي الزهري، وممن جزم أن إسحاق ونعمان أخوان الزهري وابن حبان وأبو جرعة وأبو داود بالإخوة وغيرهم. فقال الزهري صالح بن أبي الأخضر وزرعة بن صالح ومحمد بن أبي حفصة في بعض حديثهم الصراط، والنعمان وإسحاق بن ابن راشد الجزريان أشد اضطرابا. وقال العادلي سألت أبا داود عن إسحاق بن راشد فقال هذا أخو النعمان بن راشد. وقال الفتوي جزري حسن الحديث. كلمة حسن الحديث ليس معناها الدرجة التي بين الصحة والضعف، ممكن حسن الحديث بمعنى منكر الحديث عنده أشياء مناكير والمحدثون يستحسنونها ويستملحونها، وقد يكون أيضا بمعنى أنه عالي الإسناد. قد مرت يعني أكثر من موضع هذه التنبيهات. نعم. وقال الفتوي جزري حسن الحديث. وقال النسائي ليس بذاك القوي كذا قاله في السنن الكبرى. وقال العجلي ثقة وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. هناك من أطلق توثيقه ابن معين وفي رواية قال ليس في الزهري بذاك، وفي غير الزهري لا بأس به. قال أبو حاتم شيخ النساء ليس به بأس. قال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه وتكل ما في سماع من الزهر لكن أثبته الحافظ. وهناك أيضا من قال ليس بذاك القول النسائي. قال فبقي أن تحج الزهر وإيش تكل ما في حديثه صدق في حديثه في الزهر كلام إيش حكمتم عليه اختلفتما خلاص الحمد لله الحافظ ان شاء الله احسن. ها ليش التوثيق هنا عن ابن معين فيه لا باس به وثقه وابو حاتم قال فيه شيخ وابن نساء قال لا باس به باس ابن خزيمة لا يحتج به و في الاخير كلام فيه في الاضطراب والنسائل سبحانه لا لا هو صدوق يعني في حديثي في الزهر كلام هو إلى صدوق أحسن. في قول الأحمد فيه بأنه ثقة أيضا هيا بسم الله. إسحاق بن الربيع البصري المغلي أبو حمزة العطار رمز لإخراج بما جهله هو ترك التمييز هذا ما فيش فيه ايش العطارد ايه فيه العطار انا عندي العطارد ايش عندكم العطار عندك العطار انا عندي عليها علامة نعم. قال روى عنه الأصمعي وعمر بن سهل المازني وطاروس بن عباد وغيرهم. قال عمرو بن علي ضعيف الحديث حدث بحديث منكر عن الحسن عن حسين عن أبي كان آدم رجلا طوالا كأنه نخله سحور. وروى عن الحسن أحاديث حسان في التفسير وكان شديد القول بالقدر. وقال أبو حاتم يكتب حديثه وكان حسن الحديث له عند ابن ماجه حديث واحد عن الحسن عن جابر في لعن العسل. قال الحافظ قلت وقال أحمد لا أدري كيف هو. وقال أبو داود قدري. وقال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه. قال ضعيفا الله ليش هذا ما ضعف يكتب حديث يكتب حديث كيف صدق ليش كذا صدق. عمرو بن علي يقول ضعيف الحديث حدث هذا حديث منكر. وابو حاتم يقول يكتب حديثه وكان حسن الحديث يعني معناه انه لين عندهم. واحمد يقول لا ادري كيف هو. وابن علي يقول ومع ضعف يكتب حديث ليش يقول صدق. وأخرج له ابن ماجه يعني من كل باب أبدا هذا يعني لو تسامحنا فيه نقول لين ولو أجرينا الكلام الذي عندنا أو أكثر الكلام الذي عندنا نقول ضعيف يعني بين اللين والضعف آه. أي عند هذا يا أنا محمد هذا في الذي بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قل حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسحاق بن سالم في إسحاق بن الربيع إيش قال العصفوري أنا أدري هو تمييز لكن ذكره ابن عدي في الضعفاء يعني بذلك كتابه الكامل في الضعفاء ما يقول ابن عدي في الضعفاء مقصود به كتابه الكامل، الكامل في الضعفاء. واستشكل بعضهم ليش يسميه الكامل وهو في الضعفاء، والضعفاء ما يناسبهم وصف الكمال، انما هم اولى بوصف النقص، ليش يعني يسميه بالكامل؟ والمقام مقام ذكر الضعفاء وهذا الوصف لا يناسبهم، فقالوا انه اراد يعني استيعابهم او اكبر عدد منهم او بهذا المعنى. نعم. ويقول الذهبي في صدوق ان شاء الله تعالى، كلمة صدوق ان شاء الله تعالى دون قوله صدوق، لان الاستثناء هذا يدل على انه غير جازم، غير جازم بانه صدوق، وليس معنى ذلك انه جازم غير جازم بعدالته، لان من شك في انه صدوق انه شك في عدالته، معنى ذلك انه اتهمه بالكذب سواء في الرواية او في حديث الناس او اتهمه بالفسق. لا، ليس المراد من صدوق ان شاء الله، الشك هنا امر اصطلاحي انه ليس بدرجة صدوق، وهو من درجة شواذ المتابعات، ليس من باب الشك في صدقه، لان الشك في صدقه ينقله الى درجة اخرى، درجات الرد والترك، يذهب به الى جهات اخرى. فما يفهم احد ان كلمة صدوق ان شاء الله انه استثنى وانه يعني توقف في حكمه بهذا بانه صدوق، اذا لازم ذلك انه كذاب او متهم بالكذب. لا، لو كان كذلك ما يقال فيه صدوق ان شاء الله، ما يقال فيه صدوق ان شاء الله، هي كلمة في الاصطلاح فيها وقفة في الجزم بانه صدوق، وان كان يعني من الممكن ان يكون كذلك، لكنه ليس بجازم، ولذلك فهي درجة الشواهد والمتابعات ليست درجة الرد والصرف. وهذا الذي حملني على ان اتكلم في هذه الترجمة، وان كانت تمييزا لان فيها شيء من الفائدة، او لان فيها شيئا من الفائدة. نعم. قال اسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عدي ومدى لخراج ابي داود له، قال عمرو رئيس بن ابي يحيى وعبد الله بن محمد بن عمرو بن علي ومحمد بن ابي يحيى الاسلمي، قال البخاري هو اسحاق مولى المغيرة عن المغيرة بن نوفل وعنه الزهري، وسمع بكر بن مبشر وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة سمع بكر بن بشر عن أبي هريرة، الواو هذه زائدة، على كل الله أعلم كيف وضعها الواو. نعم. قال الحافظ قلت وقد تبع ابن أبي حاتم البخاري في جعلهما واحدا وفرق بينهما. ليش أنت تركت الكلام؟ يقول ما قلت روى عنه أنيس بن أبي يحيى حديثه في حديثه في أهل المدينة وذكر عبد الغني بن سعيد المصري، هذه الترجمة دي كلها فيها زيادات حروف، وذكر عبد الغني بن سعيد المصري أن البخاري إيش هذا؟ قال وذكر عبد الغني بن سعيد المصري أن البخاري لم يصنع شيئا في جعلهما واحدا، وأن إسحاق بن سالم غير إسحاق مولى المغيرة. والله تجرع عبد الغني بن سعيد على البخاري، قال لم يصنع شيئا. ها، قال الحافظ وقلت وقد تبع ابن ابي حاتم البخاري، يعني كلمة لم يصنع شيئا فيها يعني عدم مبالاة بقوله. قال الحافظ وقلت وقد تبع ابن ابي حاتم البخاري في جعلهما واحدا فرق بينهما من حبان الثقة، وذكر ابن المطان الباقي وتبعه الذهبي أن إسحاق بن سالم وبكر بن مبشر لا يعرفان بغير هذا الحديث، وروى عن إسحاق غير أنيس يعني الذي أخرجه لهما أبو داود في الغدو إلى العيد، قد أخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وصححه، وكذا صححه ابن السكن، وقد روى عنه غير أنيس كما تقدم. نعم. ايش قال عندك مستورة ومقبولة وايش؟ مجهول الحال. طيب نمشي. تفضل. قال إسحاق بن سعد عبادة الأنصاري أخو قيس رمز لإخراج أبي داود له في فضائل الأنصار. قال عن سعيد الصراح حديثا واحدا في فضل الأنصار. قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في كتابه. أنت عندك سعيد إيش؟ الصواف؟ الصراف ولا الصواف؟ برا؟ أنا قلت صوابه في محقق الأصل قال الصواف بالواو. أخونا يقول بالراء. تهذيب الكمال ذكر المحقق الصواف. إيش عندك في الحاشية؟ الصراف. أنا عنده هنا روى عنه سعيد الطرق أو الطرق. عندكم كذا فاء وراء وقاف كذلك. طبعا تحتاج الى التحقيق هذه طبعا. نعم تحتاج الى تحقيق وعناية. الطبعات الاخرى التي جاءت من التهذيب فيها تحقيق وعناية هي احسن من هذه. اسمع النسخ التي معكم احسن من هذه. نعم. قال عن سعيد الصراف حديثا واحدا في ضمن الأنصار. قال حافظ قلت ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وينبغي من صحة معه من أبيه أن يذكر في الصحابة لأن أباه مات بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسير. فقرأت بخط الذهبي إسحاق لا يكاد يعرف. يعني يقول لك لو صح سند في رواية عن أبيه فيكون صحابيا. ليش يقول؟ لأن أباه مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام بزمن يسير. مش لازم أن يكون صحابيا. مش لازم. محتمل أن يسمع من أبيه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عندكم مستور ومقيم لا يكاد يعرف. عرف يعني أخذ أنه مقل من هذا بقوله لا يكاد يعرف أو عنه حديث واحد فضل الأنصار. نعم. طيب إلى هنا بارك الله فيك. حق بن سعد بن عبادة والله خلصنا احنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي السعيدي الكوفي. العلماء يقول مثلا في عبد شمس وعبد الدار وعبد المطلب إلى غير ذلك أن هذه أسماء اشتهرت وأصبحت مجرد يعني حكاية عن علم لا وليس المقصود عند قائلها في الأزمنة المتأخرة التعبيد. أما إن كان أهلها كانوا يعبدون يعني أبناءهم للشمس وللدار أو للكعبة أو لغير ذلك فبعد ظهور الإسلام ما أصبح هذا المعنى هو المقصود عند يعني المنادي أو المتكلم. أضف إلى ذلك أن في هذا يعني صعوبة أن تغير الاسم الذي أصبح الإنسان مشهورا به. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بذلك فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. والمقصود بذلك أنه أصبح ليس من اليسر أن يغير هذا الاسم لاشتهاره ولمعرفة الناس به. نعم. رمز لإخراج البخاري له ومسلم أبي داود وابن ماجه. قال روى عنه ابن عيينة وأبو داود الطيالسي ووكيع وأبو النضر وأحمد بن يعقوب المسعودي وأبو نعيم وأبو الوليد الطيالسي وعلي غير منسوب وغيرهم. قال اسمعنا علي غير منسوب. ها يعني ما عرف في الروايات إلا علي. قال علي حدثنا إسحاق هذا الذي معنا. يقول لك علي غير منسوب. هذا يدلك على أن كلمة غير منسوب ما قيلت إلا بعد بحث في الروايات، هل جاءت رواية تسمي عليا هذا وتنسبه أم لا؟ وبعد بحث واستفراغ وسع واستقراء من الحفاظ، ليس من أمثالنا نحن من حفاظ، فما وجدوا أحدا صرح بذلك، فقالوا علي غير منسوب. سبحان الله، ما تأتي كلمة هنا تراها في الترجمة إلا وقد أخذت جهدا عظيما على العلماء حتى أثبتها هنا. والآن يعني الآن عندما يقول مثلا فلان روى عنه ابن عيينة، الآن كيف أنت تستطيع تجيب لي أن فلان هذا؟ الآن اذهب أنت هات لك إلى من روى عن هذا الرجل دون أن ترجع إلى تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال. اذهب أنت وانظر أين ترجمته وأين أين حديثه، أولا أين حديث الذي هو روى؟ أنت أصلا ما تعرف حديثا، لا تعرف المتن، ما تعرف الاسم هذا الرجل، كيف تقف عليه؟ صعوبة شديدة. ممكن الآن بالأجهزة الحاسب الآلي الجديدة هذه ممكن يعني معرفة ذلك، أما الحفاظ كانوا يعني علم هذا الرجل وروايته منقوشة في صدورهم، فكان يعرف أن فلان هذا مذكور في حديث كذا فيرجع طلع تلميذه فلان فلان يجيب من حفظه، وإن يعني اضطرب في أمر رجع إلى المصادر، ويسهل أن يرجع في تلك المخطوطات التي هي عبارة عن أكوام من الورق. يعني ممكن مثلا صحيح من كتاب مثل صحيح البخاري يحتاج إلى حمل بعير، الخط الأولين يحتاج بعير يحمله، فانظروا كيف كانت المشقة عند العلماء، كيف كانت الحياة عليهم شديدة، وكان طلبهم العلم في مشقة، لكن كانت همتهم عالية فتذللت لهم هذه الصعاب، ذلت لهم هذه الصعاب لأن همتهم كانت عالية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم في الحقيقة. فالنفوس إذا كانت أبية وإذا كانت كبارا فتظهر أمامها يعني المقاصد والحاجات، أما النفوس إذا كانت صغارا ضعيفة فترى يعني الحصاة كأنها جبل أمامها لا هو سهل فيرتقى تظفر بغايتها منه. فالحمد لله، نسأل الله أن يعني يرزقنا الهمة العالية. عرفوا كان يعني كم فضل العلماء علينا، روى عنه ابن عيينة، من وين جاء ابن عيينة هذا؟ روح انتهت ابن عيينة ممكن تجلس لك يعني شهرا كاملا ما وقفش على رواية ابن عيينة في الكتب، تحتاج انك تقرا في الكتب كلها حتى تقف على ان هذا الرجل روى عنه ابن عيينة، كيف السبيل يعني؟ سبحان الله. نعم. قال احمد ليس به بأس، وقال ابو حاتم شيخ وهو احب الي من اخيه خالد، وقال النسائي ثقة. قال الحافظ قلت وقال الدارقطني ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الرابعة. يعني على حسب ما نرى نحن الآن، أحمد الدارقطني يقول ليس به بأس، النسائي رفع قال ثقة، أبو حاتم نزل قال شيخ، فتنضم الأمور على بعضها تمشي لا بأس به. أو صدوق إيش قال؟ قال ثقة. كيف ثقة يعني؟ يعني يأخذ بكلام النسائي ويترك كلام أحمد؟ صحيح، صدوق لا بأس به. أحيانا ترى يعني الأحكام من الحافظ فيها واضح الفارق فيها. نعم. إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحيى العبدي كوفي نزل الري رمز لإخراج الجماعة له، قال عنه قتيبة وعمر الناقد وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة. ابن أبي شيبة؟ أنا عندي تصحيف، أنا ابن أبي قتيبة عندنا. ها؟ ابن أبي شيبة. من ابن أبي قتيبة الذي في هذه الدرجة أو في هذه المرتبة أو الطبقة؟ ابن أبي شيبة في الطبقة هذه، عمر ناقد وقتيبة ابن أبي شيبة في الطبقة. نعم، هذه من فائدة يعني تعدد النسخ، فائدة تعدد النسخ يعني ضبط الأخطاء التي وقعت في بعض النسخ. نعم. قال عنه قتيبة وعمر الناقد وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل، صف الأئمة جميعا، ابن أبي شيبة هذا المناسب وأحمد. نعم. وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة وأبو مسعود والحسن بن مكرم البزاز آخر أصحابه، وابن نمير وأبو كريب وغيرهم، روى عنه محمد بن بشر العبدي وهو من أقرانه. قال أبو أسامة كنا نستسقي به. هذا يدل على أنه رجل صالح. فقال سلمان الرازي كنا نستسقي به، هذا يدل على صلاح، كما كان عمر يقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك والآن نستسقي إليك بعم نبيك العباس. فيعني يسن في ذلك تقديم الرجل الصالح للدعاء، كنا نستسقي به يعني توسل إلى الله بالخيار، أن الخيار يقومون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن يقبل منهم دعوة الرجل الصالح. ما شاء الله، انظروا كيف ضوابط السلام، ضوابط أمور منضبط، لا هو كغلاء يعني كغلو الصوفية في محبة الصالحين، ولا هو كجفاء المحدثين وجفاء العاطلين من هذه المسائل، فلا هذا ولا ذاك. كنا نستسقي به وأثنى عليها أحمد. نعم. قال أبو مسعود يقال كان من الأبدال. كان من الأبدال، اختلف في المراد بالأبدال مباد، وهذا هو القول الصحيح، ومنهم من يقول أبدال الذين لم يولد لهم، وهذا غير صحيح. أولا كون الرجل لا يولد له ليس في ذلك يعني علاقة بالصلاح والتقى، فقد يكون الرجل لا يولد له ويكون شقيا. والشيء الثاني أن هناك من وصف بأنه من الأبدال مثل حماد بن سلمة وله أحفاد وقد ولد له، فالقول بأن الأبدال الذين لا يولد لهم بالرغم أنه موجود بكثرة في كتب اللغة وكذلك أيضا في كتب التراجم لكنه غير صحيح، والصواب أنه فلان من الأبدال أي من الصالحين العباد الذين على شأنهم في هذا الأمر. نعم. ما كل رجل صالح يعد من الأبدال في الصلاح يعني أهل العلم؟ الأبدال قوم يعني نبغ أمرهم في أمر العبادة. نعم. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا إسحاق بن سليمان وكان ثقة. وقال أبو الأزهر كان من خيار المسلمين. كلمة من خيار المسلمين لا يفهم منها ضبط في الرواية أنه من أوثق الناس، يعني ممكن تكون من الخيار وهذا هو الأشهر، أي من عباد المسلمين وصالحيهم ومتقيهم، لكن إذا ذكرت هذه الكلمة في رجل ولم نجد فيه طعنا من جهة الضبط فالأصل أن حديثه ما على الصحة. نعم. وقال العجلي ثقة رجل صالح. وقال أبو حاتم العجلي من الصالحين رحمه الله ومن العباد، ولذلك هو يعتنى أيضا بأمر العبادة، فالرجل إذا كان في شيء من ذلك يذكره. نعم. وقال أبو حاتم صدوق لا بأس به. وقال النسائي ثقة. وقال محمد بن سعد كان ثقة له فضل في نفسه وورع. ما شاء الله. قال الحافظ قلت وقال ابن قانع صالح. العباد هؤلاء رائحتهم طيبة وإن طال بهم الزمن والله. لا حول ولا قوة إلا بالله، قوم تاجروا مع الله وتعاملوا مع الله ما تعاملوا مع الخلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. واتقه ابن نمير وقال الحاكم ثقة. وقال ابن وضاح الأندلسي ثقة ثبت في الحديث متعبد كبير. هذا يعني ابن وضاح الذي زاد في مدحي في باب الرواية، وللأكثر على أنه ثقة عابد وفاضل، لكن ثقة ثبت في الحديث هذا يعني انفرد بذلك ابن وضاح. نعم. وقال الخليلي في الإرشاد ثقة، وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. نعم. ايش قال ثقة فاضل عابد او ايش فاضل؟ خلاص هذا يناسبه. اما كلمة ابن وضاح فالحقيقة يعني مدحه بما لم يذكره غيره. نعم. ها إسحاق بن سليمان. إسحاق بن سليمان لأبي سليمان الشيباني، وسليمان والده هو أبو إسحاق الشيباني. عندكم في النسخ المحققة ذكر من الخليلي وثقه في الإرشاد في أي موضع؟ عزاه في أي موضع في الإرشاد؟ لأن عندي أنا لم أقف على هذا القول في الإرشاد، عند تعليقنا أني لم أقف عليه في الإرشاد. في نص عندكم فيها ذكر أي موضع؟ طيب. نعم. قال إسحاق بن سليمان من أبي سليمان الشيباني، وسليمان والده هو أبو إسحاق الشيباني، واسم أبيه فيروز، وقيل غيره، كما سيأتي بيانه في سليمان بن أبي سليمان. رمز لإخراج البخاري له تعليقا قال: روى عنه أبو أسامة وعقبة بن المغيرة، قاله البخاري، وتبعه ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد في الرواة عنه المسعودي. قال الحافظ: قلت وقعت ذكره في أثر ذكره البخاري تعليقا في الجهاد. قال: قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، الحديث. ووصله البخاري في التاريخ في ترجمة عمرو بن أبي قرة عن إسحاق كأنه ابن راهوية، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه كلاهما عن أبي أسامة عن إسحاق إيمان الشيباني عن أبيه. قال: حدثني عمرو بن راه قال: جاءنا كتاب عمر فذكر. قال أبو إسحاق الشيباني: فقمت إلى يسير بن عمرو فذكرته له فقال: صدق، جاءنا به كتاب عمر. يعني الآن ما عندنا إلا توثيق ابن حبان، ها؟ فيش؟ أي ابن حبان في الثقات، وروى عنه أبو أسامة وعقبة بن المغيرة، وزاد ابن حبان المسعود أيضا راويا ثالثا فقط. عندنا في الحاشية هنا توثيق للدارقطني، لكن ما ذكره الحافظ هذا التوثيق، وثق الدارقطني كما في سؤالة البرقاني. هذا مما يعني من فائدة هذا العمل، الوقوف على أقوال في الجرح والتعديل ما ذكرها الحافظ. قلت وقفت على توثيق الدارقطني له في سؤالات البرقاني صفحة 16 برقم 26، وفي إسحاق ابن أبي إسحاق الشيباني، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان فيروز، يحدث عن أبيه ثقة كوفي، ثقة كوفي، ما شاء الله. هذا لابد أنه سيرفع من شأنه. الترجمة الحافظ عندكم إيش؟ الحافظ ما ترجمه فقط؟ وكيف هو جاءنا هنا في هذه الفريق؟ ها؟ طيب إذن هو على شرطي، ليش ما الحمد لله. طيب على كل حال مثل هذا يعني يقال فيه على الأقل صدوق، إن كان يعني توثيق الدارقطني فيه شيء من التسامح يقال فيه صدوق. هذا توثيق الدارقطني فيه شيء من التسامح، شيء من التسامح، قال فيه صدوق، ولو يعني مشى أحد قال ثقة. ما شاء الله. هات الذي بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: حافظ بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري، رمز لإخراج البخاري له ومسلم وأبي داود والنسائي. قال: وعنه شعبة والحمادان وابن علية ومعتمر بن سليمان وعوف الأعرابي وعلي بن عاصم وجماعة. قال أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وتوفي في الطاعون في أول خلافة أبي العباس. روى له البخاري مقرونا. الكلام على الوفاة يفيدنا في مسألة الاتصال، توفي سنة كذا في خلافة في حادثة كذا، ينفعنا هذا في باب الاتصال والانقطاع. نعم. قال الحافظ: قلت هو حديث واحد في الصوم، وكان إسحاق فاضلا له شعر، وذكره العجلي فقال حطة، وكان يحمل على علي، يعني فيه نص يحمل على علي، فيه نص يقع فيه او يتحامل عليه او يجفوه او لا يعرف قدره، كل هذا يعني تحمله هذه الكلمة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابو العرب الصقلي في الضعفاء كان يحمل على علي تحاملا شديدا، هذا يعني فيه غالب في النص، معناه تحامل شديدا انه غالب في النص. الله المستعان. قال كان يحمل على علي تحاملا شديدا، وقال لا احب عليا وليس بكثير الحديث، ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة. على كل واضح أن أبا العرب يضعفه من جهة البدعة، يضعفه من جهة البدعة، وأن الذين وثقوا وثقوا من جهة الحديث، فيحمل على أنه ثقة فيه نص أو ناصبي. ليش؟ عندنا أحمد يقول ثقة، وقال ابن معين والنسائي ثقة، ثلاثة قالوا فيه ثقة. عندنا ابن سعد قال ثقة إن شاء الله، وابو حاتم قال صالح الحديث، والعجلي يقول ثقة. ثقة ثقة تكلم فيه للنص، ما عندنا فيه إلا كلمة أبي حاتم صالح الحديث، وتحمل على التشدد. عندنا أئمة كبار أحمد ويحيى والنسائي وصفوه بأنه ثقة. ها؟ ما درسوا يعني أحوال أبي العرب الدراسة المستقلة. ها؟ تتشدد. تلاحظ هذا محتمل، محتمل هذا. أنا كان عندي مشروع، لكن مع كثرة الدخول والخروج في أعمال جانبية ما مشيت في هذا. عندي مشروع دراسة هؤلاء المقلين في تهذيب التهذيب، لو أن أحد يقوم به فهو أمر حسن، دراسة هؤلاء المقلين في تهذيب التهذيب. يؤتى مثلا باب العرب ويوضع له خانة جدول، أبو العرب مثلا في إسحاق ابن سويد قال فيه كذا، ويؤتى مثلا بالمقلين مثلا ابن القاضي ولا المزان، كل هؤلاء المقلين غير المشاهير، وتوضع لهم جداول خاصة بهم وتفرق أقوالهم فيها. هذا أبو العرب، يعني تحت ترجمة أبو العرب نقول إسحاق ابن سويد، ما يحتاج نحن نقول قال كذا، لأن دي تكون مرحلة ثانية من الدراسة، وهكذا. فإذا انتهينا من الجمع، نأتي بعد ذلك وننظر إثقل في إسحاق ابن سويد، وننظر أقوال أئمة المعتدلين فيه، ونصنفه، نقول توبع أو خولف أو انفرد تحت هذا العنوان، توبع في هذه الترجمة، خولف في هذه الترجمة، أو انفرد في هذه الترجمة. وعندما ننتهي من مثلا عدة مجلدات مثلا من تهذيب التهذيب، نستطيع في النهاية أن نفعل دراسة لقول، ونقول في النهاية هو متشدد أو متوسط أو دون ذلك. يعني هذه طريقة يدرس بها حال هؤلاء المقلين، أما المكثرون يشق على الإنسان معرفة ذلك، وأمرهم قد عرف، أمرهم قد عرف وتكلم فيهم غيرنا. لكن هؤلاء المقلون لو أن يعني جمع الإنسان منهم 10 أو 20 واحدا المقلين في الرجال، ممكن أن تفعل لهم دراسة على النحو الذي ذكرته، ثم في النهاية يعرف بعد ذلك المتوسط والمعتدل، المتوسط المعتدل والمتشدد والمتساهل منهم. وهذا ينفعنا كثيرا في هذا الموضوع الذي أنا بصدره. أنا لما كنت يعني أعمل في التقريب، أحكام على التقريب والتهذيب، كنت أنت في هذا، كنت عندي دفاتر خاصة بهؤلاء المقلين أكتب فيها، لكن نسأل الله العون والله يعين ويعني يلقي فينا الهمة العالية. هذه من المسائل مهمة جدا، أحيانا تنفرد الترجمة ما فيها إلا قول أبو العرب مثلا، وتقف أنت أو كيف هو هذا الرجل؟ لو درست أنت هذه المسألة وخرجت فيه بحكم نهائي، فأنت تقول هو حاله كذا، فكرة طيب لو أن إنسان يفعل هذا. وما يستطيع هذا المشروع يتوزع على الناس إلا أن يتوزع مثلا، بمعنى إيش؟ أنت عندك المجلد الفلاني، وذا عند المجلد الفلاني، وهذا عند المجلد، توزع مثلا تهذيب التهذيب علينا مجلدا، كل واحد معه مجلد، ويعني يدرس فلان ابن فلان كذا، وتوضع الأرقام تحته، ثم بعد ذلك تكون له الدراسة التي هي فيها شيء من الدقة، متابعة كلامي بكلام غيره. لو أن إنسانا يقوم بمسألة الجمع الأولى هذه ثم عند مقارنة كلام بكلام غيره أنا يعني أدخل معه في هذا أساعده ممكن، لكن الجمع يأخذ علي وقت أنا. فمن الذي يقوم بهذا؟ من يأخذ مقسم مجلدات هذه التعليم؟ أولا في نظركم أنتم وأنتم طلبة علم، هذا المشروع مفيد أو غير مفيد؟ وإفادته يعني هامشية جانبية أو أساسية؟ أحيانا تجد أنت ترجمة ما فيها إلا قول هذا الرجل وتحتاج تعرف هو يحتج بها أم لا فتقف. أحيانا عمدة يعني الحديث كله عمدته هو هذا الرجل والترجمة ما فيها إلا هذا الحكم. أحيانا يعارضه آخر أيضا من المقلين الذين أنت ما تعرف حالهم أيضا، وهكذا. كم في هذا المشروع من الفائدة؟ ولكن إذا ما قمتم به فسيأتي الله بقوم آخرين. الله المستعان. هو هذا أنا قلت أنا في هذه المرحلة سأتدخل. أنا المرحلة الأولى مرحلة الجمع هذه ما فيها كثير يعني تفنن ومعرفة وغير ذلك، ممكن الإنسان يجمع أي الكثير يجمع، لكن عند الكلام على المتابعة والمخالفة والتفرج هذا لابد يكون فيها نظرة دقيقة. أنا في هذه المرحلة ممكن أن أتدخل أنا في المساعدة مع الإخوة في هذا العمل، أما المرحلة الأولى ستأخذ علي وقتا كثيرا ما أستطيع أنا. جيد، احنا نريد يعني نقوم بهذا الشيء. والله انا يعني من اول امر وانا انظر لمثل الاشياء مثل هذا اعرف حاجة طالب العلم اليها من زمان، وانا افكر في هذا المشروع. كان ايضا مشروع سابق كنت شرعت فيه وكنت ايضا بدأت فيه وشغلت واحلت الى اخوة يعملون فيه، وهو جمع اقوال الائمة في الجرح والتعديل التي هي متنادرة في بطون الكتب والتي ليست موجودة في التهذيب. هناك أقوال للبزار، أقوال للدارقطني في داخل السنن، أقوال في داخل السنن، في داخل الأجزاء الحديثية، في داخل العلل، في التخريجات، في كذا، أقوال الأئمة غير موجودة في كتب التراجم. ترجمة أحيانا أنت تقول فيها مجهول ما وقفت على كلام فيها، وفيها توثيق أو تجريح أنت ما وقفت عليه. فانظر إلى أهمية هذا المشروع والإتيان بأقوال الأئمة في الجرح والتعديل ليست موجودة في هذه الكتب التي بين أيدينا وليست موجودة في مظانها، إلا أن تقف أنت عليها قدرا، إلا أن تقف عليها قدرا في أثناء سيرك في بحثك عن أمر آخر فتقف أنت عليها. فالإتيان بها وتوزيع الكتب مثلا على الشباب، أنت عندك البزار وهذا عنده البيهقي وهذا عنده فلان وهذا عنده فلان، همم، هذا الدين يحتاج إلى همم. ما يحتاج الإنسان إذا شاف الكتاب أمامه كبيرا أو مثلا 20-50 مجلدا يخاف منه، لا، يحتاج مثلا إلى همم. يعني عند الإنسان يكون عند الإنسان همة أن يقرأ كل كتب الإسلام، كل كتب الإسلام يقرأها، فإن عجز من ذلك فشيء أراده الله، وإن وفقه الله لذلك فهذا هذه نيته. حتى الإنسان عندما ينوي هذه النية وعند هذه الهمة حتى لو مات يموت على نية حسنة يؤجر على ذلك. إنسان على نية الكسل والجبن والضعف إنها غير قادر، إيش هذا كله، إيش هذا كذا، لا. فمثل هذا المشروع أيضا من الأهمية بمكان، ولما ايضا شغلت عن ذلك وكنت انا اصل الاخوة اقسم على الاخوة الكتب، اقسم على الاخوة الكتب في ذلك كان يعدونها مضيعة وقت. احيانا بعض الاخوة يبقى عنده الكتاب عدة اشهر ويرد الكتاب ما فعل فيه شيئا، هذا انا بعتبره من يعني من عدم الفهم، هذا احسن احواله من عدم الفهم. واما ان يفهم الاهمية ومع ذلك يتكاسل فهو انسان ما يعرف مصلحته ويستغل بغير يعني ما فيش الحاجة إليه. فالحمد لله الآن أخونا أبو داود قد قطع صوتا طويلا في هذا، والأخ ميثاق والأخ صالح قاموا الحمد لله بهذا، جزاهم الله خير، الله يعينهم ويتم هذا الأمر. قد جمعوا فيه جمعا طيبا أشياء مش موجودة في تهذيب التاريخ. أنا احتجت هذا أفعله إيش قبل ما أحقق أنا في التقرير، أردت أن أجمع هذا أولا لأضع حواشي على التهذيب كحكم، ثم احتجت ان اعرف الاول المتشدد والمتساهل قبل ان احكم انا في التقرير. كل هذه مشاريع انا اعتبرتها خطوات ممهدة للعمل في التقرير، للعمل في التقرير. ما هو سهل الحكم على الراوي الا بعد ما تعرف كل الاقوال وتعرف اصطلاحات الائمة واحوالهم ويعني مراتبهم في الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك تحكم انت. في فرق كبير. فالحمد الأول قد وجدنا أهله. نرجع المشروع الثاني، فمن ذا الذي يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها يوم القيامة؟ أيوه بارك الله فيك. أنت يا أبو المنذر تقوم بهذا، لكن أنت مسافر يا أبو المنذر كيف تفعل؟ ها يعني ممكن تعمل به، تعمل به حتى وإن كنت غائبا؟ ليش حتى وإن كنت غائبا؟ يعني جهزه حتى فرق. تمام، ممكن أخونا أبو عبد الرحمن يكتب أسماء الإخوة الذين يعني يفزعون هذا يعني مجلدات تهذيب التهذيب، ولا شك أنه عندما يكتب أسماءهم سيشاركهم، لأن الإنسان عندما يكتب الأسماء لناس في أمر يعني فيه خير وفي مصلحة فلا يحرم نفسه. وتقسم هذه الأشياء مهمة جدا. وأنتم الآن باعتبار الفترة الماضية أصبحتم تعرفون المقلين، يتبع عليكم الأمر هل هو مقل أو مكفر؟ لا بأس أن تكتب وأن تخطو في العفو وأن تخطو في العقوبة، فتكتب حتى لما نقول له هذا مكفر لا حاجة له، ما ضرنا شيء، لكن يضرنا أنك تركته، يعني اجتهدت فقلت هذا لا حاجة له، والحقيقة أن له حاجة. فاكتب الشيء الذي أنت تشتبه فيه اكتبه، وبعد ذلك عند التمحيص وعند التمييز عند ذلك نقول نقبل هذا أو لا نقبل مسألة أخرى. وممكن يعني يستعان بالله ثم برسالة الحافظ الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قد ذكر يعني قدر ما أدري كم 700 أو 270 واحدا من أئمة الجرح والتعديل، ما في مشهور منهم إلا قلة، لكن هؤلاء أكثرهم ما تجد، أحيانا يقول لك ابن عيينة، أحيانا يقول لك قتادة، أحيانا يقول لك كذا، أحيانا يقول كذا. نحن لو تقسمنا الكتاب كل عشر أخا ننتهي منه بسرعة ونخرج منه بنتيجة. والمشروع الأول الحمد لله إخواننا يعني على وشك الانتهاء منه، أو أنه الآن يطبع، الآن إخواننا يشتغلوا يصفون عن الكمبيوتر. فدائما يعني نشتغل بالمشاريع النافعة، نشتغل بالمشاريع النافعة. مشروع آخر وهو يتصل بالمراسيل، هذه الأشياء كلها أنا فرعت فيها واشتغلت فيها، أنا اشتغلت انا فيها المراسيل. فلان سمع من فلان، فلان سمع من فلان حديثا واحدا او اربعه احاديث، فلان لم يسمع من فلان. نحن نريد بهذا ان نتم تعريف الحديث الصحيح، الحديث الصحيح الذي يتصل اسناده، نحتاج نعرف المراسيل عشان فلان يتصل او لم يتصل. بنقل العدل والضبط، هذه في شفاء العليل مساله معرفه الفاظ الجرح والتعديل والعداله والضبط وغير ذلك، دون ان يكون له شذوذ ولا عله. هذه مسائل يعني تصل بإتحاف النبيل وقواعد العلل وغير ذلك نمشي فيها. بقي عندي مشروع المراسيل لإتمام يعني أجزاء هذا التعريف، شرحت أنا فيه، أنا قد يعني الذي سيقوم به هو ما هو ليتمم أشياء، بقيت أشياء قليلة يعني بعض الكتب لم أقرأها بعده، لكن الأصل الحمد لله قرأت أنا كثيرا من هذه الأشياء ولقصت ودونت واستفدت من هذه الدراسة الثانية أشياء وألفاظ جديدة أو أضيفها إلى شفاء العريف. لأن عندما أقرأ أنا في المراسيل أجد أقوالا أخرى لأئمة الجرح والتعديل في كتب ما وقفتنا عليها من قبل، الآن أضمها إلى شفاء العريف مرة أخرى لطبعات لاحقة إن شاء الله. فهذا أيضا من المشاريع المفيدة. هذا يعني دائما أنا أذكر طلبة العلم أن الإنسان على قدر توفيق الله له على قدر فهمه يختار العمل النافع، يختار العمل الذي يسد ثغرة. وإلا بعض الناس ممكن يشتغل ببحث عبير وكذا وكذا ولا حاجة له، أو بحث يعني هو نفسه مش متصور كيف هذا البحث وحدود هذا البحث. مرة جاءني طالب هنا وقال لي يعني أنا رأيته في المكتبة يجلس ويكتب، فأنا قلت له إيش معك من عمل؟ قال أنا أعمل مشروعا في يعني أكتب كتابا في التربية في الإسلام، التربية في الإسلام. قلت له يعني كيف تصورك منهج العمل في هذا الكتاب؟ قال مثلا آتي بالصلاة، إيش التربية المأخوذة من الصلاة، بالزكاة، بالحج، بالجهاد، بكذا بكذا. يعني هذا يتكلم على دي وإيش استفاد من كل شعيرة في الدين. فأحد أمرين، إما أنه ما فهم المشروع ولا يعني يوصف بشروطه، وإما أنه لم يستوعب. وما أن يدخل ويمل يعيش في المشروع فترة وقد من لا يتركه وما يدري أين هو عندما ترك. فأنا نصحته، قلت له هذا الذي تعمله ليس مفيدا، لا لأنه يعني لسنا في حاجة إلى أن نعرف الأسرار الشرعية في كل تكليف شرع، إيش السر فيه، إيش العظيم. لكن هذا بحر لا ساحل له، وإذا خطه ستمشي لا تعرف أين اتجاهاتك فيه، أنت مشرق أو مغرب، وستمل وتنقطع. قال لا، أنا هذا المشروع قطعت بشوطا وكذا وكذا. قلت أرني أعمالك، يعني أراني الأشياء التي عمل، أشياء يعني ضعيفة وفاترة وليست هي. ونصحته فأبى، فبعد ذلك رأيته وقد ترك طلب العلم واشتغل بالتجارة أو اشتغل بالكمبيوتر واشتغل بأشياء أخرى. أين مشروعك يا فلان؟ قال هذا ما. قلت هذا الذي نصحته أنا به. أحيانا بعض الناس يختارون أعمالا فصدهم عن السبيل، فصدوا عن الطريق وتردوا. فأنت إذا اخترت عملا أو أردت أن تفعل شيئا، استشر إخوانك، خذ استنصح إخوانك، أريد أن أعمل كذا، هل هذا ينفع أو لا ينفع، هل أشتغل في كذا أو لا أشتغل في كذا. فهذا مهم. وأنا أنصح دائما بالاعتناء بالفقه ودراسة المسائل الفقهية المتنازع فيها، والتي نحن نحتاج إليها في صلاتنا في عبادتنا. فإن كان الإنسان لا يسأل ولا يستفتى فيعمل بما يحتاجه إليه، وإن كان إنسان ممن تأتيه الفتى من يمنى أو يسرى يحتاج أيضا أن يبحث المسائل التي تتوارد عليه بكثرة والتي يحتاج إليها يعني قطاع كبير من الناس. وأحيانا بعض المسائل قد تكون بين أشخاص ومسائل نادرة، ابدأ بالأهم، ابدأ بالذي حاجته أعم وأنفع. فإذا مثلا أشكل عليك شيء استشر واستنصح إخوانك في مثل هذه الأعمال، ففيها الخير إن شاء الله. على كل هذا الذي جرنا إليه أبو العرب الصقلي رحمه الله وغفر له، والحمد لله خرجنا بفائدة. فأي ترجمة نحن؟ إسحاق بن شاهين. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: حافظ بن شاهين بن الحارث الواسطي أبو بشر بن أبي عمران رمز لإخراج البخاري والنسائي له. قال: وروى عنه البخاري والنسائي وأبو بكر بن علي المروزي وابن خزيمة والبجيري وأسلم بن سهل الواسطي صاحب التاريخ وأبو حنيفة محمد بن حنيفة بن ماهان الواسطي ومحمد بن مسيب الأرغياني وابن صاعد وغيرهم. قال النسائي: لا بأس به. وقال أنس بن محمد الطحان: كان من الدحاقين. وقال أسلم بن سهل: جاز المئة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت. وقال النسائي: انظر إيش معنى الدحاق هنا، انظر هذا في اللغة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت. فقال النسائي في أسامي شيوخ، أدري هل معناه المعمر أو ما بينظر. نعم. وقال النسائي في أسامي شيوخه: كتبنا عنه بواسط صدوق. فقال ابن حبان في اشتقاق: مستقيم الحديث، مات بعد الخمسين والمئتين. وقال مسلمة الأندلسي: واسطي صدوق، أخبرنا عنه ابن مبشر. إيش حكمه يا ناصر هذا؟ النسائي قال صدوق، وقال أيضا لا بأس به، وكذلك أيضا قال مسلم الأندلسي، وأما ابن حبان فقال في التفات مستقيم الحديث. حكمه صدوق. نعم. قال نعم هذا. قال إسحاق بن الصباح الكني الأشعثي الكوفي نزيل مصر رمز لإخراج أبي داود له. قال: روى عنه أبو داود ومات قبله وحماد بن الحسن بن عنبة الوراق. قال ابن يونس: مات بمصر في رمضان. ما شاء الله. بس روى عنه جماعة وما ذكر إلا بهذا، هذا مصور. قال مقبولة، بس مقبول يعني مصور مقبول. ها هو مستور. ربما إخراج أبي داود له، لكن أو رواية أبي داود عنه ممكن. نعم. إسحاق بن الصباح. قال إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي كأنه جد الذي قبله. قال روى عنه عبد الله بن داود القريبي. قال الحافظ رحمه الله قلت ضعفه يحيى والدارقطني وغيرهما. وقال ابن حبان كان كثير الوهم فاحش الخطأ. فقال الذهبي قلما روى وأخذه من كلام ابن عدي فإنه قال ما أظن أن له حديثا مسندا. وأخرج العقيلي من طريق عمرو بن علي قال سمعت رجلا يقول ليحيى القطان يعرف عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أن عبد الله اشترى أرضا من أرض السواد. فقال عمن قال؟ عمن قال؟ حدثنا ابن داود. قال عمن قال؟ عمن قال؟ حدثنا ابن داود. قال عمن قال؟ عن إسحاق بن الصباح. قال اسكت ويلا. انتبهت لمقصودي؟ عمن هذا الكلام؟ قال هذا كلام مستأنف. نعم هذا كله ضعيف. هذا تكلم فيه أظن، أيضا التمييز ما يستوعب الكلام فيه. ايش قال عليه؟ ضعيف ايش؟ مقل. حتى كلمة يحيى القطان اسكت ويلك هذه تدل على جرح شديد، يعني ويلك كيف تروى عن هذا. نعم محتمل. ها ابن عدي يقول ايش؟ ايوه ابن عدي يقول ما اظن ان له حديثا ما اظن ان له حديثا مسندا. ايوه يعني معناه انه غير مستغل بالمسانيد. ليش ما يكون في المسندات العام؟ لا الشرط يعني ما يهم الا في المسندات. ايوه هذا يعني الرجل هذا ايضا يستفاد منه انه غير مشتغل بالمسندات، واذا لم يكن مشتغلا بالمسندات هو صاحب حكايات ومراسيل وقصص وكذا، وهذا كله عنوان عدم الضبط، يعني مش مشتغل بالحديث، لان الاشتغال بالمسند يجعله يحفظ ويضبط ويضبط، اما اذا لم يكن مشتغلا بالمسندات هذا يكون نذير الوهم والاخطاء، قد يكون أصلا عنده هذه الأوهام، عنده حكايات وقصص ويسندها وهما، يعني ما كنت له حديث مسند، لكن المسندات تأتي منه على سبيل الوهم. أنت قصدت أن تقول يعني أن كلام ابن عدي يتعارض مع كلام ابن حبان، فابن حبان قوله كثير الوهم دل على أنه كثير الأحاديث المسندة التي وهم فيها. أردت أقول هذا، له مسندات كثيرة وهم فيها، وهذا خلاف يعني القول الآخر ملوش مسند، مش شرط ما يلزم. خلاص نقف نترك هذا اليوم معي شغله. يعني حتى الحافظ إذا قال مثل هذا فالأصل العمل به حتى يظهر خلاف، أن هذا حافظ ويعرف حديث الرجل، فإذا ما قال هذا فالأصل لاعتبار ما قال حتى يظهر خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وين ابن رجب؟ الحافظ ابن حجر. طيب تفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن الضيف، ويقال الحافظ ابن إبراهيم ابن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري البصري نذير مصر، ورمز لإخراج أبي داود له. قال وروى عنه أبو داود ذكره صاحب الكمال. وقال المزي لم أقف عليه في السنن. وذكر ابن عساكر أن أبا داود روى عنه لكن لم يذكره في المشايخ النبل. قال وأبو بكر وكير أبي صخرة وابن شاكر البختري. قد مر علينا ضبطها إيش؟ نبل. النبل بفتحتين. قال أبو بكر وكير أبي صخرة وابن شاكر البختري وأبو زرعة وأبو حاتم وعبدان الأهوازي. أحد منكم بحث كان من الدهاقين؟ ها؟ إيش؟ كانت له رئاسة وولاية. ما شاء الله. أنت يا محمد. نعم. قال محمد بن نوح البنتي سابوري وجماعة. قال أبو زرعة الصدوق. قال حافظ رحمه الله كله وذكرهم في حبان الثقات وقال ربما أخطأ. أيضا في الجرح والتعديل أن الصفوق هو أبو حاتم، لكن كلام أبو زرعة هذا عندي في التعليق موجود في تهذيب تاريخ دمشق. نعم، يعني قال صفوق وابن حبان قال ربما أخطأ. صفوق ربما أخطأ، لا يخطئ، لا قال يخطئ، لا من صحيح، ربما أخطأ لأنه يخطئ يعني معناه ينزل حديثه عن الاحتجاج، وربما أخطأ فيها تقليل ويكون أصل في حديثه الاحتجاج بالحسن إلى أن يظهر أنه من أخطائه. هذا لو اعتمدنا ما قاله ابن حبان، ولو قلنا إن كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم يعني أعدل وأرسخ من كلام ابن حبان قلنا أطلقنا أنه صدوق. نعم، وهو هذا ابن حبان متشدد في الجرح وأبو حاتم متشدد في التعديل وقد عدله، يعني هو إلى صدوق أقرب، يعني إلى إهمال قول ابن حبان بالكلية أولى، لكن إذا اعتمدناه وقلنا ربما أخطأ وأوقفنا هذا على يعني ما ظهر فيه من الخطأ. نعم. قال إسحاق بن طلحة ابن عبيد الله الخليل رمز لإخراج السلمه والدماجة له. قال وروى عنه ابنه وابن أخيه إسحاق وطلحة ذكره المساعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة. معنى الطبقة الأولى هنا بالنسبة لابن سعد ليس معناها يعني لها صلة بالجرح والتعديل، يعني هنا الطبقة الأولى يكون من الثقات الدرجة الأولى، لا، ولكن مقصود أنه العلو، العلو في الزمن، العلو في الطبقة. نعم. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات فقط. إيش اليوم إحنا ما معنا؟ ذكر ابن حبان في الثقات وروى عنه جماعة، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس. ما شاء الله عالي. وأخرج له الترمذي وابن ماجه. إيش قال مقبول؟ قال مقبول هذا؟ يعني هو العادة في مثل ذا يقول مقبول. نعم. قال إسحاق بن عبد الله بن جعفر هو عالي الطبقة، وكان من الممكن أن يقال في صدوق لو روى له مثل النسائي وأبي داود وكذا، أما الترمذي وابن ماجه ما. وينظر أيضا في ابنه وابني أخيه في مكانتهما. نعم، أو في مكانتهم. قال إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن هاشم رمز لإخراج ابن مالك له. قال روى عنه أخوه إسماعيل وكثير بن زيد الأسلمي وأبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أيضا قال مقبول أو مستور. مستور. نعم. قال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري مولاهم ويقال الثقفي وقد ينسب إلى جده. أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله ورمز لإخراج الأربعة له. قال وروى عنه ابناه. لا، شوف هنا يعني تفرقة في العبارة أو تنويع في العبارة، يقول أرسل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروى عن أبي هريرة وابن عباس مرسلا فيما قال أبو حاتم، وعن عامر بن سعد وعبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن ابن بولا وغيرهم. فهذا يعني عندما قال إنه أرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أن له روايات مرسلة. وفارق روى عن أبي هريرة وابن عباس مرسلا، أي مرسلا في رواية ابن عباس في قول أبي حاتم، معناه أن غير أبي حاتم لا يعدها مرسلا. نعم. قال روى عن ابنه عبد الرحمن وهشام وهاشم ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعمر ابن محمد بن أسلمي. قال أبو زرعة مدني ثقة، وقال المسائي ليس به بأس. قال الحافظ رحمه الله قلت وسيأتي في هشام أنه قرشي سهمي، وذكره ابن حبان في الثقة في التابعين، فقال إسحاق بن عبد الله بن كنانة وصحح حديثه، وقد له أبو عوانة. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه حديثه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، ولابن القطان كلاما في نسبه وحاله. في نسبه كلام، أما في حاله ذكر محقق تهذيب الكمال أنه قال ثقة، في الحال أنه عدله، بالرغم أن الظاهر كلام الحافظ أن له أن لابن القطان كلاما في نسبه وحاله أنه يغمز، هذه الكلمة في ظاهرها الغمز. الموجود في حاشية تهذيب الكمال أنه أن أبو الحسن القطان وثقه. على كل عندنا أبو زرعة وثقه والنساء قال ليس به بأس، وصحح ابن حبان له وكذا ابن خزيمة وغير ذلك، وهو عالي الطبقة يعني هو إلى ثقة أقرب. قال صدوق، قال ثقة ولا قال صدوق؟ قال صدوق، هو إلى ثقة أقرب. أبو زرعة أولى من كلام النساء وغيره، أبو زرعة مقدم. ما عندنا شيء ينزله إلا أن يكون كلام، إلا أن يكون قصدا من قول ولابن القطان كلام في نسب وحاله، إن كان قصدا بالريح والتليين فلعله رعى ذلك، لعله قصد هذا، لأن ظاهر كلامه ولابن القطان كلام في نسب وحاله، يعني أول ما يتفطر من كلمة فلان يتكلم فيه، فلان فيه كلام، ما يقول فيه كلام أي بالتعديل، فلان فيه كلام، ما ليس في الاصطلاح أنه ليس فيه كلام أنه ثقة ثبت أو عدل أو إمام أو ذلك، لا، هذا كلام ظاهره الغمز، لعله وقف على كلام ابن القطان فيه تليين له، ومن هنا توسط في أمره، وإلا فأبو زرعة إذا خالفه النسائي القول قول أبي زرعة، لأن الآن ما عندنا درجة وسط، أبو زرعة يقول ثقة والنسائي يقول لا بأس به، إلا أن يكون من فهم الحافظ أن صدوق أعلى من لا بأس به وجعله وسط بين الثقة ولا بأس به فقال صدوق، لكن هي وإن كانت أعلى في الكلمة لكن ليست أعلى في الرتبة، هي من قسم الحسن. تفضل. قال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وعن أبيه وابن عباس وأبي هريرة وصبية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدته أم حكم. يعني عندما يقول روى عن النبي مرسلا وعن فلان وفلان وفلان، طيب روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وعن فلان وفلان، معنى ذلك أنها رواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام متصلة ما فيها غمز. قال وجدته أم حكم وقيل ابن حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب، وروى عنه قتادة وحميد بن طويل وداود بن أبي هند وعلي بن زيد. أم حكم وأبو الحكم وغير ذلك تكره هذه التكنية. النبي عليه الصلاة والسلام غير كنية هانئ بن يزيد الحارثي لما سمع الناس يقولون له يا أبا الحكم، وكان قد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا أبا الحكم يا أبا الحكم، قال له تعال لماذا تكنى بأب الحكم؟ قال إني كنت إذا اختصم يعني أحد من قومي جاءوا إلي وحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي، فكنيت بأبي الحكم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ألك أولاد؟ قال نعم. قال ما أسمائهم؟ قال شريح عبد الله ومسلم بنو هانئ. قال من أخبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، فإن الله هو الحكم وله الحكم. كره دنيا أبي الحكم سواء كانت أبو الحكم أو أم الحكم، كل هذا مكروه. نعم. لأنه إيش؟ روحي فيها روحي فيها بصر، يعني علم بصر. لو كانت علم بحر لما لما قال يتحاكمون ويرغون أجرها عليه. طيب، هو سؤال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم أنه كان يحكم في ذلك دليل على أنه يعني كان في الكنية وقفة. لو كانت كنية عادية ما سأل هذا السؤال، ولكن قال له تعال لماذا تكن بأبي الحكم؟ فأخبره بهذا فقال إن الله الحكم وعليه الحكم أنت أبو شريح. ظاهر ترك ذلك هو الصحيح. قال روى عنه قتادة وحميد بن الطويل وداود بن أبيهم وعلي بن زيد بن جدعان وسعيد المقبري وغيرهم. قال العجلي مدني ثقة، وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة. قال الحافظ رحمه الله قلت وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، ومقتضاه عنده أن روايته عن الصحابة مرسلة. لأنه إذا كان من أتباع التابعين إذا ما أدرك أحدا من الصحابة. مقتضاه عنده أن روايته عن الصحابة مرسلة. كذلك أيضا عندي في الحاشية من محقق تهذيب الكمال قال إن ابن خلفون وثقه، توثيق ابن خلفون له. يعني الآن مع توثيق العجلي وابن حبان وابن خلفون لو قيل فيه صدوق ما كان بعيدا عن الصواب. قال ثقة؟ طيب لا بأس، ما نحاول الشيء الذي يحتمل أن نخالف الحافظ فيه، ما نخالف إلا في الشيء الواضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري أن الجار الندري، ورمز لإخراج جماعة له. قال وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن جريج ومالك وهمام وعبد العزيز الماجدون وعزة. قال ابن معين ثقة الحجة، فقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة، وزاد أبو زرعة وهو أشهر إخوته وأكثرهم حديثا. من هذا؟ تكلم في من؟ ابن أبي طلحة. ننظر في ابن أبي فروة. نعم، أتعجب في ابن أبي فروة، أعرفه وأسمع كلاما آخر. نعم. وقال محمد بن سعد عن الواقدي كان مالك لا يقدم عليه في الحديث أحدا. نعم. وتوفي سنة قال وكان ثقة كثير الحديث. قال الحافظ رحمه الله قلت مات سنة 30 حكاوة الحذاء في رجال موفى وأفاد أن طيب. وقال ابن حبان في الثقات كان ينزل في دار أبي طلحة وكان مقدما في رواية الحديث والإتقان فيه. قلت وكناه اللالكائي أبا يحيى وقيل كنيته أبو نجيح. أيضا عندي هنا في الحاشية عدة أقوال أيضا فيه. أبو حاتم بن حبان يقول في مشاهير علماء الأمصار من حفاظ أهل المدينة، ويعقوب الفسوي يقول في المعرفة والتاريخ فحل الحديث. هناك من مدحه بالكفرة ثقة حافظة. قال ثقة بس هيا بسم الله هاتف من هذا الفرع. قال رحمه الله إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأسود أبو سليمان الأموي مولى آل عثمان المدني أدرك معاوية رمز لإخراج أبي داود والترمذي وابن ماجة له. إيش نستفيد من قول أدرك معاوية؟ عندما يأتي أحد يقول لم يسمع من فلان، ننظر إلى فلان هذا الذي قيل لم يسمع منه تاريخ وفاته وتاريخ وفاة معاوية، فإن كان متأخرا عنه قيل إذا كان قد أدرك معاوية فقد أدرك فلانا، خاصة إذا اختلف في أمر هذا. نعم. قال وروى عنه ليس بن سعد. ما كلمة تكون في الترجمة إلا لفائدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. العلماء ما يذكرون كلاما في التراجم إلا لفائدة، هم يدركون يعني فائدة كلامهم ومعنى كلامه. ما يقول لك أدرك معاوية، ما يخلي كلمة أدرك معاوية ولا حاجة، ربما أن فيها كلاما أو أن هناك من تكلم في ذلك أراد لشيء، العلماء ما يذكرون إلا لشيء. نعم. قال روى عن ليس بن سعد وابن لهيعة والوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش وعبد السلام بن حرب وأبو معشر المدني وغيرهم. قال له الزهري لما سمعه يرسل الأحاديث قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله ألا تسند أحاديثك تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أذمة. هو الآن معناه أنه كان يسمع الحديث يقول قال رسول الله قال رسول الله، فكان ينكر عليه الزهري ليش ما تسند الأحاديث، فهل يعاب على الرجل أن يقول قال رسول الله ولا يذكر الإسناد؟ ليش إيش وجه إنكار الزهري؟ ليش يعيب الزهري عليه هذا العيب؟ عندك عبد الله ليش يعيب عليه ويقول قال رسول الله قال رسول الله؟ ايش فيها؟ ليش يقول قاتلك الله ابن ابي فروة؟ ها احنا الان نقوم نقول قال رسول الله كذا قال رسول الله كذا، طيب لو ان هذا الحديث اصلا كل ما في الامر بدون اسناد لا يعمل به، فايش يعني يحتاج نقول قاتلك الله؟ يعني ما كان إنكار الزهري إلا لشيء، يعني هل من الصحيح أن الزهري يدعو عليه هذا الدعاء إلا الأمر؟ فتحلو تحريمه ما يعني أنت الآن عند العمل بالحديث ما لا إسناد لا تعمل به، تجي الإشكال. نعم عندك أبا حمزة. إما لأن هذه أحاديث مناكير أو بواطيل ويريد أن ينفقها في الناس، ولو أنه أظهر الإسناد الذي معه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حياكم الله. ولو أنه أظهر الإسناد الذي معه عرف الناس يعني حال رواته لتركوه، فكأنه يريد أن ينفق هذا الإسناد بهذا الحديث بكتمان إسناده، هذا معنى، معنى آخر. نعم أنه هو نفسه قد يكون ما عنده حفظ أصلا، ما عنده حفظ الإسناد يأتي به، ومن لا كان كذلك فليس من أهل الحديث فلا تصدر هذا المقام، إنما يخليه لأهله. نعم تفضل. وقال ابن سعد نعم قال هذا ايش؟ لا على هذا المعاني احنا نتكلم عليها، احنا نتكلم على الاسباب في ذلك، اما المعنى الاول هذا انه يريد ان ينفق الحديث بهذا، واما انه ما كان يحفظ الاسناد وكان يروي احاديث ليس لها خطام ولا زمام، واما ان هذه الاحاديث من النكارة بالوضوح والجلاء التي لا تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستبيح نسبتها أو يستجيب نسبتها أو غير ذلك. نعم. فقال ابن سعد كان كثير الحديث، وإما أيضا مسألة أخرى أنه يؤدي إلى ضياع الحديث، لو كان له إسناد صحيح عنده والناس ينظرون فيه بدون إسناد يتركونه، ولعله لو أظهر الإسناد لكان صحيحا. هذه معاني كلها بالنسبة للإرسال، يعني ليس خاصة بابن أبي فروة، أما ابن أبي فروة ظهر أن هذا للنكارة. فقال ابن سعد وهذا ذم وهذا يعني وممكن أيضا من جملة أسباب أنه غير مشتغل بالحديث فأنه لا يحفظ الأسانيد ولا يطلبها من أهلها بالأسانيد. من قال له قال رسول الله ما قال له وين إسنادك، أخذ ذلك وحكاه، أنه غير مشتغل بالحديث فليس من أهله، ليس من أصحاب الحديث لعدم حفظه، أو ليس من أصحاب الحديث لعدم تحريه الإسناد، أو أنه يريد أن ينفق هذه البضاعة المنكرة، أو أن هذه الأشياء المنكرة مثلها لا يستجاز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينسبه، يعني إلى غير ذلك من الأسباب. ها؟ لما هو المرسل في ذاته إرسال الحديث الذي هو عندك مسند بدون سبب، هذا في ذاته مذموم. عندك الحديث مسند فأنت ترسله بدون سبب، كأن كنت ضعف أحد الرواة، أو أنك قد رويته من قبل مسندا وأخذ عنك مسندا ومرسلا والناس سيبحثون في ذلك. أما أن تسند ترسل الحديث المسند عندك بدون سبب فيترتب على ذلك ضياع الحديث، لأن الناس الذين بعد ذلك ينظرون في الحديث ينظرون بدون إسناد فيكون عليه ضعيف لا أصل له وأنت السبب في ذلك، فهذا أيضا لابد أن يلحق صاحبه ذنب. كيف لا وقد كان سببا تسبب في ضياع الحديث وإهداره وعدم العمل به. نعم. وقال ابن سعد كان كثير الحديث يروي أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه. فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا محمد بن عاصم بن حفص المصري وكان من ثقات أصحابنا، وفي رواية كان من أهل الصفر، قال حديث ومالك الحي فلم أرى أهل المدينة يقولون أن أبا إسحاق ابن أبي فروة متهم، قلت له في ماذا؟ قال في الإسلام. أعوذ بالله. وفي رواية على الدين، يعني هو ما فهم أن كلمة متهم صريحة، قال في ماذا؟ يعني هل اتهموه في حديث بعينه أو اتهموه في فتوى بعينها أم كذا؟ قال لا، متهم في الإسلام وفي الدين. لكن وهو يقول حججت ومالك حي فلما رأى أهل المدينة، هكذا ظهر الكلام أن مالكا منهم. لماذا قال ومالك حي؟ إلا لأنه أراد أن يدخل مالكا من جملة الذين يتهمونه، أراد بذلك إدخال مالك في المتهمين له. نعم. وقال البخاري تركوه، وقال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه. البخاري لطيف العبارة، البخاري في التجريع ما قال متروك ولكن عزاه إلى غيره، قال تركوه. هذا من التلطف في العبارة أن ينسب الكلام لغيره ويهرب من العهدة، أو أنه لا يعني مش هروب من العهدة ولكن ما يريد أن يكون القول منه يعزو إلى غيره. وقال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية ليس بأهل أن يحمل عنه. وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح حديثه ليس بذاك، وفي رواية ابن أبي مريم عنه لا يكتب حديثه ليس بشيء، وفي رواية أبي داود والغلابي عنه ليس بثقة. حد وقف على ضبطها؟ الغلابي أنا أعصبها الغلابي، الغلابي عندك مضبوط بتحريك الخفيف ما شاء الله. وقال الزهري عنه بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق. عندما يقال بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق فلا يقال إسحاق صدوق، هم ثقات وهو صدوق، هذه الكلمة ما تطلق على هذا المعنى. بنو آل فلان ثقات إلا فلان معنى أنه ليس بثقة في درجة الترك، ليس في درجة أنه ليس بثقة ولكنه صدوق أو لا بأس به أو لا أوهام، لا، شديدة الجرح هذه. وقال الزهري عنه بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق، وفي رواية علي بن حسن الهتنجاني عنه كذاب. وكذلك قال ابن سراج. فقال أبو غسان جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام في الحرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت أي شيء تصنع بها؟ قال أعرفها لا تقلق. يعني هذا أيضا دليل على أنها شديدة الضعف،